ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد و ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وما نرى معكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون

ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات ومن النخل من وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها وَمَا إن في ذلك لآيات Thank you. وخلق كل شيء وخلق كل وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى سبحانه Oh.